حياكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال مسلم عنه والله تعالى إن لم يتذكروا لم يجدوا العمل بقول المأمومين ولا غيرهم وإن كفروا. أيوه يقول أنه أن الإمام لابد أن يكون مستقل لا يقلد غيره. ولذلك كذا يبنونها على الإمام العظمى والإمام الكذا ويقولون لابد أن يكون مجتهد لابد أن يكون. والمجتهد هذا لا يجوز له التقليد. المجتهد لا يجوز له التقليد، لكن هذا فيه تشدد، فيه تشدد قد يكون ساهي إنسان بشر. كيف كيف ذكروا ما الشيء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنه انتهى من الصلاة. أيوة قال كل ذلك لم يكن يعني لم يقصر ولم ويمسه بعض ذلك قد كان باليدين. نعم سلام. وإن ترك فرضا وجب فراقه. ما إذا كان تعمد يقول أن الإمام الآن أخذ فرضا يعني زاد ركعة زيادة أو ترك الركوع وأتى للسجود مباشرة سبحان الله ما رضي يفهم خلاص هذا قالوا يترك. أيوة. أو سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش كتشهد حرم في علمه. إذا تخلف سلام إذا تخل إذا الإمام ترك التشهد وقام فلا يجوز للمأموم أن يتخلف عن الإمام لأن هذا هنا المخالفة تفحش المخالفة هنا مخالفة فاحشة تؤثر إلا إذا نوى المفارقة. إذا نوى المفارقة ما فيش معنى. أيوة فهو إما أن ينوي المفارقة أو أيوه أو يتابع الإمام أما يتخلف عنه فهذا ممنوع. نعم السلام. أيوه. ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره فله استخلاف من يتمها بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة. أيوه يعني يجوز الاستخلاف هذه مسألة الاستخلاف يجوز إذا أحدث الإمام أو طرأ عليه شيء يمنعه من إكمال الصلاة فإنه يجوز له أن يستخلف فينظر من وراءه من الأحلام والنهى ويقدمه إماما للمأمومين. أيوة يشترط أن يكون هذا المستخلف قد دخل مع الـ مع الـ مع الإمام قبل حدثه مؤتما. أيوة فإذا لم يستخلف الإمام فإنه يجوز للمصلين أن يستخلفوا شخصا ويقدموا شخصا. أيوة أيوة. فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف يمتنع الاستخلاف. فإن فعلوا يعني مضوا بالصلاة مضوا بعد فساد صلاة الإمام مضوا بالصلاة قال ولم يستخلفوا فإنه قد امتنع الاستخلاف لكن ما في دليل على المنع. ما في دليل على المنع. نعم الأصل الجواز. واحد سوى ركن ثالث وركنين ثالث أيوه حتى لو حتى ولو حتى ولو التحية أنت حية تربية صلاتك بصلاة غيرك وجب عليك متابعته وأنت بعد ذلك إن كانت تمت صلاتك قبل صلاته تكون كمسبوق أو تمت صلاته قبل صلاتك إن كانت تمت صلاته قبل صلاتك فأنت كمسبوق وإن تم صلاتك قبل صلاته فهنا إما أن تنتظره وتفارقه ما فيش معنى عادي. فإن كان خليفة المأموم جاز الاستخلاف مطلقا. أيوة مطلقا ما في أي إشكال. أيوة لا نقوم بدون تقييد. أيوة ويراعى المسبوق نظم الإمام. أيوة هذا المسبوق ويراعي المسبوق إذا كان المستخلف مسبوقا واستخلفه الإمام فإنه يراعي نظم الإمام يعني. أيوة فيجلس للتشهد ولو كان ليس بمحل التشهدية ثم يشير إليهم بعد ذلك. نعم. فإن فرغ منه قام وأشار ليفارقه وينتظره. أيوة هذا قد شرحناها لك في الدرس الماضي. أيوة دائما الانتظار أفضل دائما الانتظار أفضل لأن الخروج هذا يؤدي إلى مشاكل. نعم. وإن جهل نظم الإمام راقبهم من السجود تلفت هكذا ينظر إليهم هل سيتشهدوا ولا يقوموا. فإن رأهم جلسوا للتشهد خلاص جلس للتشهد ثم يشير إليهم بعد ذلك، أو رأهم قاموا قام. أيوة. خلاص قام. إذا هموا بالقيام معناه أنه موافق لهم ما فيش مانع يقوم. فإذا رأهم أنهم تشهدوا خلاص نزل في التشهد ثم بعد ذلك أيوة يشير إليهم. نعم. وإن كان الخليفة غير مأمور جاز في الأولى. وإن كان الخليفة غير مأموم يعني كان منفرد صلي وحده أو كان إمام جماعة أخرى أو غيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول أنه هنا يجوز إذا كان في الأولى أو الثالثة، ولا يجوز إذا كان في الثانية أو الرابعة لأنه تختلف صلاته بصلاة الإمام. لكن هذا اجتهاد، ولا خلاص إذا جوزناها ما في فرق بين الأولى والثالثة والثانية والرابعة، ما في فرق إذا جوزناها فهو بعد ذلك كمسبوق أو نعم. ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة، لأن خلاص تكفي النية الأولى يعني، أنه هو الآن لا يزال نيته أنه مؤتم، مش ضروري أنه يغير من زيد إلى عمر. نعم. بل له أن يتم فرادى. أيوة. ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فمقدمهم أولى، لأنه هذا حقهم. الإمام استخلص زيد فهم قالوا ما أشتري هذا زيد ما أشتري قدموا عمر، فهم أيوة لأنه هذا حقهم حق المأمومين وليس حقا. أيوة. فهذا حق المأمومين فيقدم من قدموه. نعم. أولى الناس بالإمامة الأفقه، هذا عند الجمهور الفقهاء أن الأفقه مقدم على الأقرأ، وخالف في ذلك الحنابلة والأقرأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقدم أقرأهم. الشافعية قال والمالكية قال الأقرأ هنا بمعنى الأعلم والأفقه، يقال في شخص قارئ يعني فاهم، فإذا كانوا في كتاب الله سواء ففي سنة الرسول، فإذا كانوا في سنة سواء فهكذا. أيوة. أما شخص يكون فقيه في الصلاة والجماعة وغيرها والآخر يحفظ المصحف بأسبوع ولا أسبوعين ثم يريد أن يتأمم ويكون إمام وهو لا يفقه من الصلاة شيء ولا من الجماعة، فهذا لا يقدم أبدا إلا إذا كان فقيه في الجماعة، كلهم فقهاء في الجماعة والصلاة، إذا انتابه شيء عرفه فقيه وكان حافظا لكتاب الله فهذا يعطى مزية، ما في مانع أن يعطى مزية لأن كتاب الله معظم. أيوة. فينبغي أن يكرم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم حفظة الكتاب، وعندك البقرة وآل عمران قال نعم قال فأنت أميرهم. أيوة. نعم. ثم الأقرأ. أيوة ما في مانع إذا كانوا كلهم فقهاء فيقدم الأقرأ بعد ذلك. نعم. ثم الأورع. فإذا كانوا كلهم فقهاء وكلهم قراء فيقدم الأورع منهم. أيوة. خلاف القضاء يقدم الأجرع. نعم. ثم الأقدم هجرة وولده. ثم الأقدم هجرة يعني لما للهجرة من مكانة ومجيء انتهت الهجرة والتهول بهجيء وخلاص انتهى. أيوة. ها؟ طمن عليه. أيوة. لو انتهت كلمني أنا ما انتهى. أيوة. معك شيء انت ولا شيء؟ معك شيء؟ أحسن فرصة. ما أقول له خذ الفرصة الآن دحين العشاء. ثم أرسلنا في الإسلام. لأنه الآن شوف كله بنشوف من هناك. يمر هناك مش موجود يمشي. عبد الرحمن هذا المدينة كان مرت من هناك ما فيش خلاص مشى. أنا يشوف ما فيش حد مش موجود أنا خلاص يمشي. لاحظنا من هناك بعدين جاء. أيوة اقرأ. ثم الأسن في الإسلام. ثم الأسن يعني أكبرهم أمكم أكبركم كما ورد في الحديث. ثم الإسلام أقدم. ثم ليش؟ ثم الأسن في الإسلام. كيف الأسن في الإسلام؟ كيف الأسن في الإسلام؟ اليوم أسلم البارحة. الأسن يعني الأقدم إسلاما يعني. يقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم. ها يعني المقدم في الإسلام يعني ما فيش معنى قالوا مش مشكلة يلا. يقول إنه من قدم إسلامه كان أيوة يقدم أكثر. أيوة. نعم. ثم النسيب يعني قدموا قريش ولا تقدموها الأصل إنه يقدموا. أيوة. لكن النسيب مسألة أخرى هذه غير قريش، قريش هذا معروف مسألة أخرى. لكن هنا نتكلم عن الأنساب، يعني شخص الأنساب درجات قضاء يقدم الأنساب. هم يقولوا انه يكون هاشمي ثم من اولاد عم بني هاشم بن عقيل واصحابه الاربعه اخوانهم، ثم قرشي المهاجرين الانصار، ثم سائر بطون العرب. ايوه، والعجم كذلك عندهم انساب ويعملون بها ويقدمون ايضا. ايوه، قد يكون نسيب اصلا يعني قرشي، او قد يكون من اهل البيت وهو امريكي او فارسي او روسي او ما، مش قضيه يعني، ما لهاش دخل الانساب، ما لهاش دخل بالعجميه والعربيه. نعم، لان العربي قد قلنا اكثر من مره ان العربي من نطق باللسان العربي فهو عربي، لان اسماعيل رسول للعرب فهو عربي، ما في خلاف ان اسماعيل عربي، لكن ابوه ابراهيم ليس بعربي وانه عجمي. نعم، لا شك اذا كانوا كلهم سواء في الفقه والورع والاسلام والسن وكذا فهذا احسن سيرته احسن يعني. ايوه، ثم الاحسن ثوبا، ثم الاحسن كذا، الاحسن زوجه. ايوه. ايوه، ذكروا ايضا. ثم الامضغ بدنا وثوبا. ايوه، ثم الاحسن صوته. ما فيش معنى، في واحد صوته يخوف الناس وواحد صوته يقلب الناس، ما فيش معنى. ايوه، والصوت مطلوب ايضا. نعم. ايوه، ثم الاحسن صوره. اي، ما فيش معنى. واحد قوة في العالم، واحد في مجال اخر. ايوه، وقتكم هذا، وقتكم الان. نعم، وقتكم، ما في حد فيهم، كلهم قد راحوا، ما في حد. رافي تخلصوا خلاص. فمتى وجد واحد من هؤلاء؟ ايوه، واجتمعوا كلهم وباغوا. ايوه، اقرا. ايوه، اذا استوى كلهم اقرا بينهم بعد ذلك، اما اذا لم يستوى فانه يقدمون على الترتيب الذي مر. نعم، استوي وحاشا اقرا بينهم. ايوه، خلاص، ما انا قال انا. ايوه، ما استهموا. ايوه، وامام المسجد وساكين البيت اولى ولو تجارة مقدمان على الاصل وما بعد. يقدم على الناس كلهم، قد يكون شخص خلاص امام راتب من ولي الامر، جعل الحذيفي او فلان، خلاص امام خلاص، وان كان غير افقه منه واقرا منه، ماشي خلاص، هذا يقدم. الولي الامر ايضا يقدم على الناس كلهم، ولي الامر اذا حضر يكون هو الامام. صاحب البيت اذا ذهبت اليه فايضا مقدم على غيره، لانه هو رب البيت. ايوه، والمستاجر ايضا يقدم على المؤجر. نعم، إيجار، أنه صاحب البيت، أنت الآن صاحب البيت تعتبر، تستأجر يعني، تعتبر حقك، أنا جيت عندك البيت، أنت صاحب البيت تعتبر، وإن كان مستأجر وليست ملكك، وإنما أنت مستأجرها، خلاص أنت تقدم على غيرك. نعم، حتى على المؤجر، ما فيش مانع. نعم، ولهما تقديم من أراد، ما فيش مانع، إذا تنازل عن حقه، خلاص ما فيش مانع. والسلطان والأعلى والولاة يقدمون على غيرهم، صحيح. ايوه، يقدم على الكل، الامام يقدم على الكل، ثم الوزير والامير والحافظ، كل الذي يقدم على غيره. نعم، نعم، ويقدم حاضر وحر وعدل وبارئ على مسافر وعبد وفاسق وصبي، ما فيش معنى. وان كان المسافر يقدم، ايش قال؟ يقدم حاضر، الحاضر يقدم على المسافر يعني. ايوه، ايوه، لكن هذا الحاضر على المسافر كيف؟ لا، المسافر اذا كان مسافر يترخص ياخذ برخصته، فالاولى ان يقدم المسافر. لأنه حتى يأخذ الرخصة. نعم ما فيش مانع العبد، ما فيش مانع العبد يقدم على الفاسق، البالغ قدم على الصبي، وإن كان أفقه الصبي من البالغ. أيوة. والبصير والأعمى سواء، سواء ما فيش مانع. مكتوم كان يستغربه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. نعم. ويكره أن يؤم قومه والناس الناس له كارهون. أيوة. لا ترفع قالوا لا قالوا لا تقرأ لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. الشخص الذي أم الناس وهو لهم الناس له كارهون لا ترفع صلاته. سبب شرعي. والله سبب شرعي ولا بغير شرعي. يكرهوا يكرهوا خلاص لا يكون إمام. ولا يجوز الاقتداء بكافر. أيوة إذا علموا أنه كافر لا يجوز الاقتداء به. سهل إن شاء الله ما فيش. ولا مجنون. إيه كيف؟ لا يجوز الاقتداء بكافر ولا بمجنون. نعم. ولا محدث. ولا محدث إذا علمته. ولا ذي نجاسة. ولا ذي نجاسة أيوة إذا كان فيه نجاسة وعلمتها أيضا فلا. بعد الصلاة. والله إذا علمت بعد ذلك وقد صليت فيه. إذا كنت قد صليت معه وإذا علمت بعد ذلك ما فيش مانع. تكتب كيلو. عملك أحسن. ولا رجل وخنثى بامرأته. أيوة لا برجل صحيح. لا رجل وخنثى بامرأته. أيوة يعني لو يعني لو كانت الإمام امرأة لا يصح. أيوة لأن الخنثى هذا قد تكون امرأة. الخنثى قد تكون امرأة. ولا من يحفظ الفتاة بمن يقل بحق منها. يعني الأم يعني لا الأم لا يكون إمام. أمي كيف يكون إمام؟ أيوة أيوة الأخرس أيضا لا يجوز. أيوة أنا كنت أستأذبك اليوم.